الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهينا من الحكم الأول من أحكام الجنازة، وهو تغسيل. ننتقل الآن إلى الحكم الثاني، وهو التكفين، أي لفها بالكفن بعد تغسيلها، وهذا واجب، لا تترك الجنازة بدون كفن، لا بد أن تكفن. وهذا الكفن يكون من مال الميت، يكون من مال الميت مقدما على الدين وغيره، مقدم على الدين وعلى الوصية وعلى الميراث، يكون مقدم من مال الميت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته كما سبق: كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه دين أو لا، بل قال: كفنوه في ثوبيه، فدل على أن تكفينه مقدم لتركته. فإذا لم يكن له تركة فإن تكفينه يكون على من تلزمه مؤونته، على من تلزمه مؤونته من أقاربه. فإن لم يكن له أقارب فمن بيت المال، بيت مال المسلمين كفن الميت. فإن لم يكن هذا ولا هذا فعلى من علم بحاله من المسلمين، يجب على من علم بحاله من المسلمين أن يكفنه، ولا يترك بدون كفن. نعم. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. الزوج يلزمه مؤونة امرأته في الحياة، لكن لا يلزمه كفنها، هو من المروءة ومن المستحب أن يكفنها، لكن نوجب عليه لا، ما يجب عليه، لأن الكفن تابع للنفقة، والنفقة انتهت بموتها، فلا يلزمه ذلك. نعم. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. كيفية الكفن، انتهينا من حكمه كيفية الكفن. الكفن منه مجزي ومنه مستحب. فالمجزي أن يلف بلفافة واحدة تستر جميع بدنه، ثوب واحد يعني لفافة واحدة تستر جميع بدنه، هذا فرض ولا بد منه. والمستحب أن يكون في ثلاث لفائف بالنسبة للذكر، ثلاث لفائف تبسط على الأرض بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت عليها، ثم يرد طرف اللفائف بعضها على بعض حتى يتغطى الميت بالكامل، ثم يدرج فيها إدراجا، ثم يعمل له عصائب من فوقها لأجل أن لا تنتشر، يعقد عليه عصائب من جهة رأسه ووسطه ورجليه حتى لا تنتشر اللفائف أثناء تحريكه وحمله ووضعه في القبر. ثم إذا وضع في القبر وانتهى وضعه تحل العقد والعصائب. نعم. في ثلاث لفائف بيض تجمر. بيض يستحب أن يكون من اللون الأبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض كفنوا فيه موتاكم. وهذا يعم الذكر والأنثى، الأنثى أيضا تكفن بالبياض لعموم هذا الحديث. وإن كفنه في لون آخر كالأخضر والأسود والأصفر فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يكون من الأبيض. نعم. تجمر، يستحب أن تجمر يعني بالبخور، تجمر يعني بالبخور الذي يوضع على الجمر، تكون رائحتها طيبة. نعم. ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط هو أخلاط من الطيب، أخلاط من الطيب يطيب به الكفن ويطيب به الميت في جسمه، هذا هو الحنوط مع البخور الذي سبق، تبخر الأكفان. نعم. ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل مستلقيا لا على جنبه، يوضع عليها يمدد عليها مستلقيا ثم ترد عليه. نعم. ويجعل منه في قطن بين اليتيه، يجعل من الحنوط وهو الطيب، يجعل منه في قطن يجعل بين اليتيه على المخرج، على المخرج، ويجعل منه على فمه وعلى أنفه المنافذ التي في الجسم، يجعل فيها قطن مطيب، يجعل فيها قطن مطيب. نعم. ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. إذا وضع القطن في بين أليتيه فإنه يثبته بأن يشد عليه رباطا، يشد عليه رباطا، يأتي بخرقة عريضة يشقها مع أطرافها شقوقة الطرفين، ثم يجعلها فوق القطن ويعقد الأطراف، يعقد الأطراف من أعلى من جانبيه، يعقد الأطراف من جانبيه حتى تثبت. نعم. تجمع أليتيه ومثانته ويجعل المثانة هي مجمع البول، المثانة هي مجمع البول. نعم. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومرفقه، يجعل الباقي من القطن المطيب على منافذ البدن، على عينيه وعلى منخريه وعلى فمه. نعم. ومواضع سجوده، ومواضع سجوده كالركبتين، كالركبتين والجبهة. نعم. الطيب يعني يجعل باقي الطيب على جبهته وعلى أنفه وعلى ركبتيه وعلى قدميه، أطراف أعضاء السجود. نعم. أعضاء السجود السبعة وضع عليه شيء من الطيب. نعم. وإن طيب كله فحسن، وإن طلي كله بالطيب كل جسمه فحسن أيضا، يعني هذا أبلغ. نعم. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن. نعم. ويرد طرفها الآخر فوقه. اللفائف ما ترد جميع، تطرق وترد جميع، لا، واحدة واحدة تخالف، يكون بينها مخالفة، ترد العليا منها التي تلي الميت أولا، يرد بعضها إلى بعض، ثم ترد التي تحتها، ثم التي تحتها، من أجل تكون متخالفة لأجل أن لا تنتشر. نعم. ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل يكون الكفن فيه زيادة عن طول الميت، فيه زيادة عن طوله من جهة رجليه ومن جهة رأسه، تكون زائدة من جهة رأسه وزائدة من جهة رجليه، ثم يرد الزيادة على رأسه ويرد الزيادة الأخرى على رجليه. نعم. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها، يعقدها بحزائم، حزائم يربطها عليه أثناء نقله وحمله ووضعه في القبر، ثم إذا وضع في اللحد تحل الحزائم هذه. نعم. وتحل في القبر. نعم. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. هو ثلاثة أثواب، الأفضل كما سبق أن تكون لفائف غير مخيطة، هذا هو الأفضل. وإن كانت مخيطة كفن بقميص ثوبه الذي عليه، ووضع أيضا على رأسه شيء، قطعة قماش على رأسه ولفافة واحدة فوق الجميع، يعني ثلاثة أشياء، قميص وإزار على أسفله وغطاء على رأسه، أو يكفي غطاء الرأس، تكفي اللفافة العامة تكفي على الرأس. نعم. يعني ثلاث، قميص وإزار ولفافة. نعم. وتكفن المرأة وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. أي نعم، قميص المئزر على أسفله، والقميص يلبس على جسمه، له جيب وله مثل ثوب الحي، ولفافة عامة تلف على الجميع تغطيه جميعا، هذا جائز أيضا، لكن الأول أحسن. نعم. وتكفن المرأة في خمسة أثواب. أما المرأة إنها يزاد في كفنها على الرجل، الرجل في ثلاثة أثواب، المرأة تزيد ثوبين خمسة، وذلك بأن يكون تكون الخمسة قميص وإزار وخمار ولفافتان، لفافتان هذه خمسة، خمس قطع. نعم. إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. الثلاثة للذكر والخمسة للأنثى هذا سنة، والواجب الذي لا بد منه ثوب يستر جميعه، سواء كان رجلا أو امرأة، قطعة واحدة يعني تستر جميع الميت رجلا كان أو امرأة، هذا هو الواجب والفرض. نعم. فصل. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره. وعلى انتهى الحكم الثاني وهو التكفين. الحكم الثالث الصلاة على الميت، الميت يصلى عليه، الميت المسلم صلى عليه، هذا من حقوقه، حقوق الميت أنه يصلى عليه، الصلاة عليه شفاعة، شفاعة من المسلمين له عند الله، لأن يدعو له الصلاة ويستغفرون له، وهذه شفاعة. وجاء في الحديث ما من مسلم يقوم على جنازته أربعون يدعون الله إلا استجاب الله دعاءهم وشفعهم فيه، شفعهم فيه، وهي فرض كفاية لابد منها، لكن ما هي واجبة على الجميع، واجبة على المجموع، واجبة على المجموع لا على الجميع، على المجموع إذا قام بها من يكفي صارت في حق الباقين سنة، وإذا لم يقم بها من يكفي يأثم الجميع، هذا فرض الكفاية، فرض الكفاية يجب على المجموع، وإذا قام به من يكفي حصل المقصود. أما فرض العين فيجب على الجميع لا على المجموع، على الجميع، على كل واحد بعينه. نعم. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطه. نعم، السنة أن يكونوا صفوفا بإمام. السنة هم يصلوا عليه فرادى لا بأس، يصلوا عليه فرادى، هذا يصلي ويروح يجي الثاني ويصلي، خصوصا إذا كانوا ما يتيسر لهم الاجتماع، لا مانع أنهم يصلون عليه فرادى كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يدخلون عليه فرادى ويصلون عليه ثم يخرجون ويأتي غيرهم، هذا لا بأس، لكن كونهم يجتمعون يصيرون جماعة وصفوف هذا أفضل. نعم نعم. ويقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، فيكونون بإمام وصف أو صفين أو ثلاثة صفوف خلفه، مثل صلاة الفريضة والنافلة، إمام وصفوف خلفه. وإن يقف الإمام يقف عند صدر الرجل، والقول الآخر يقف عند رأسه، وأما المرأة فيقف عند وسطها، عند وسطها، هذا الذي وردت به السنة. نعم. ويكبر أربعة يقرأ فيه. نعم، هذا الموقف. أما صفة الصلاة فإنه يكبر أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بعدها الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت إلى آخره، ثم يكبر الثالثة ويدعو بعدها للميت، يدعو بعدها للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، يأتي هذا. ثم إذا فرغ من الدعاء كبر الرابعة وسلم بعدها، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم، هذا هو المجمع عليه أن التكبيرات أربع، هذا هو العمل عليه والمجمع عليه عند أهل العلم، وما زاد عن الأربع فمختلف فيه. نعم. يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة ويصلي على النبي. لا يستفتح في صلاة الجنازة، يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، لا، على طول إذا كبر يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، كالصلاة التشهد الأخير، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية كالصلاة على النبي في التشهد الأخير، صلاة الإبراهيمية. نعم. ويدعو في الثالثة فيقول، نعم انتبهوا للدعاء هذا. نعم. اللهم اغفر لحينا وميتنا، نعم، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا. نعم. وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. نعم، هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتعلمه المسلم ويحفظه ويأتي به في الصلاة على الجنازة، وإن دعا بأدعية غيره فلا بأس، إن دعا بأدعية غير هذا أو كان ما يحفظ هذا الشيء فإنه يدعو بما تيسر له للميت، يدعو للميت بالرحمة والمغفرة والجنة والإعادة من النار. نعم، المهم أنه يدعو للميت، إن دعا بالوارد هذا أفضل، وإن دعا بغيره فلا بأس. نعم. وإن كان صغيرا قال، هذا إذا كان الميت كبيرا يعني مكلفا بالغا عاقلا، أما إذا كان الميت صغيرا فإنه يدعو لوالديه، لأن الصغير ليس بحاجة إلى المغفرة لأنه ليس عليه ذنوب، الصغير ليس عليه ذنوب. نعم، فليس بحاجة إلى الدعاء له بالمغفرة مثل الكبير. نعم. وإن كان صغيرا قال، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. الفرط هو السابق، فرط هو السابق، فهو سبق والديه إلى الآخرة فهو فرط، مثل فرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسبق الناس إلى الحوض ويكون عليه، ثم يرد الناس عليه ويسقيهم عليه الصلاة والسلام. نعم، فالفرط هو السابق. نعم. وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. نعم، يعني يدعو لوالديه، يدعو بدل ما يدعو له يدعو لوالديه. نعم. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. لأنه ورد أن أطفال المسلمين يكونون عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عند أبيهم إبراهيم. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم. نعم، إذا فرغ من الدعاء كبر الرابعة ثم وقف بعدها قليلا ثم سلم. نعم. ويسلم واحدة عن يمينه. سلم تسليمة واحدة تكون عن يمينه، هذا هو السنة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، كما يرفعها في الصلاة الأخرى، يرفع عند تكبيرة الإحرام، يرفع عند تكبيرة الصلاة على النبي، يرفع عند تكبيرة الدعاء، يرفع عند تكبيرة السلام، يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما أنه في الصلاة غير الجنازة يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، ورد هذا. نعم. وواجباتها قيام وتكبيرات. واجبات الصلاة الجنازة لها واجبات ولها سنن، واجباتها نعم قيام وتكبيرات. قيام لا يصلي وهو جالس، يجب عليه أن يقوم إلا إذا كان معذورا إنه يصلي جالسا، وإلا القيام ركن من أركان صلاة الجنازة، هذا واحد. نعم. وتكبيرات. تكبيرات ركن، تكبيرات الأربع ركن من أركان صلاة الجنازة، لو تركها أو ترك واحدة منها لم تصح. نعم. والفاتحة. الفاتحة ركن في صلاة الجنازة كما أنها ركن في الصلاة الأخرى، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ركن أيضا، فلو ترك الصلاة على النبي ما صحت. نعم. ودعوة للميت. وهذا ركن أيضا، الدعاء للميت، هذه أركان صلاة الجنازة، هذه أركان صلاة الجنازة، القيام والتكبيرات الأربع، قراءة الفاتحة، الدعوة للميت، أربعة أركان، السلام الركن الخامس. نعم. والسلام. ومن فات على النبي صلى الله عليه وسلم الركن الخامس والسلام الركن السادس. نعم. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. لو جاء واحد والناس يصلون على الجنازة يدخل معهم في الباقي تكبيرات الباقية، فإذا سلم الإمام كمل التكبيرات التي فاتته على صفتها. نعم. ثم يسلم لنفسه. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. من فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه فإنه يصلي عليه على القبر بعد دفنه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى على القبر بعدما فاتته الصلاة عليه قبل الدفن صلى على قبره صلى الله عليه وسلم. ماتت امرأة تقوم المسجد ففقدها صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، أخبروها أنها ماتت وأنها دفنت في الليل، قال هلا أذنتموني؟ ثم قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى على القبر، أدل على أن من فاتته الصلاة على الجنازة مباشرة فإنه يصلي على قبرها. نعم. وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، أي قضية الصلاة على الغائب عن البلد، الغائب عن البلد ما هو بالغائب في البلد، الغائب في البلد صلى على جنازته، أما الغائب عن البلد في بلد آخر فهذا محل خلاف بين العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ملك الحبشة، صلى عليه لما أخبر أن النجاشي مات، أتاه جبريل فأخبره، خرج بأصحابه وصلى عليه صلاة الغائب. فهل كل مسلم يموت غائبا عن البلد يصلى عليه أم لا يصلى عليه إلا إذا كان ما صلى عليه في البلد الذي مات فيه، أم لا يصلى عليه أبدا؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول أنه لا يصلى على الغائب مطلقا، لأنه كان يموت ناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، يموت ناس كثير خارج البلد ولا يصلون عليهم، وتكون صلاته على النجاشي خاصة. القول الثاني أنه يصلى على كل غائب، أنه يصلى على كل غائب. والقول الثالث أنه يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده الذي مات فيه. والقول الرابع أنه يصلى على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام كالعالم والسلطان المسلم الذي كان له شأن في نصر الإسلام والمسلمين مثل النجاشي رحمه الله، فإنه كان له شأن، آوى الصحابة لما هاجروا إليه وأحسن إليهم فله محاسن رحمه الله. فإذا كان الميت له شأن في الإسلام صلى عليه صلاة الغائب. هذه أقوال أربعة، أقربها والله أعلم هو القول الأخير، أنه إن كان له شأن في الإسلام أنه يصلى عليه صلاة الغائب، أما إذا كان إنسانا عاديا فتكفي صلاة الحاضرين عنده. نعم. ولا يصلي الإمام على الغال. هنا أموات لا يصلي عليهم الإمام، الإمام العام لا يصلي عليهم لأن عندهم جرائم، فلا يصلي عليهم من باب الردع، ولا تترك الصلاة عليهم لأنهم مسلمون فيصلي عليهم بقية المسلمين، أما الإمام فلا يصلي عليهم من باب الردع لهم، كالغال، الغال الذي يأخذ من الغنيمة، الذي يأخذ من الغنيمة قبل القسمة، هذا غلول. قال تعالى: وما كان للنبي أن يغل من يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغال فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، فإذا مات فإنه لا يصلي عليه ولي الأمر، وأما بقية المسلمين فيصلون عليه وجوبا ولا يترك بدون صلاة، لأنه مسلم، مسلم مرتكب لكبيرة فصلى عليه ويستغفر له ويدعى له. نعم، هذا واحد. ولا على قاتل نفسه، ولا يصلي ولي الأمر على قاتل نفسه، لأن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسير. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولو أصابه ما أصابه، يصبر، يصبر إلى أن يأتيه الموت، يصبر على المشاق وعلى الهموم والأحزان، يصبر ولا يجزع، لأن قتله لنفسه يدل على الجزع، يدل على الجزع. ولأن رجلا قتل نفسه في أحد الغزوات فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام لا يصلي على قاتل نفسه، والمسلم لا يليق به أن يقتل نفسه مهما أصابه، يصبر. أما الكفار فإنهم ينتحرون كما تسمعون الآن من قضية الانتحار، هذا لا يجوز، لكن هؤلاء كفار، الكفر أشد من الانتحار عندهم، ولأنهم لا يؤمنون بالله تضيق عليهم الدنيا، تخلصون، يريدون التخلص منها. أما المؤمن فهو يؤمن بالله ويرضى بقضاء الله ويعلم أن ما عند الله خير له ويصبر على ذلك، هذه ثمرة الإيمان، هذه ثمرة الإيمان. أما الكافر فإنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، فلذلك ينتحر والعياذ بالله. نعم. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. نعم، ولا يصلي. نعم، ولا يصلي الإمام على الغال، الإمام خاصة، أما بقية المسلمين فلا بد أن يصلوا عليه. نعم. ولا على قاتل نفسه. نعم. ولا بأس بالصلاة عليه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، لأن بعض العلماء يرى أنه لا يصلى على الجنائز في المسجد، وإنما يصلى عليها خارج المسجد، لكن الصحيح أنه لا بأس، أنه لا بأس أن يصلى على الجنازة في المسجد، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على بعض الجنائز في المسجد. نعم. فصل: يستحب التربيع في حمله. انتهى الحكم الثالث، انتقل إلى الحكم الرابع وهو الدفن، وهو الدفن، وأظن ما يتسع الوقت الآن، خليه درس قادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. سماحة الشيخ، توفيت امرأة فغسلها بناتها ووضعن لها بعض الكافور الأخضر والمشاقر والريحان بداخل الكفن ثم دفنوها به، فهل هذا صحيح أم فيه إثم؟ لا بأس بذلك. الكافور كما سبق يجعل مع التغسيل، الكافور كما سبق يجعل مع التغسيل، وإذا أخر عن التغسيل وجعل مع الطيب فلا بأس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل الفواتير ورسوم الدراسة تعتبر دينا على الميت ولمن أراد أن يحج؟ الفواتير إذا كانت في مقابل صرفية كهرب أو تلفون أو أمور استهلكها وهي تكاليف ما مصاريف فهي دين عليه، دين في ذمته تسدد من تركته للفواتير. والثاني وش هي؟ الفواتير ورسوم الدراسة. رسوم الدراسة، نعم، هي دين في ذمته لأن هذا حق عليه وعلى غيره. إذا كان يؤخذ رسوم على الدراسة، لأن الدولة ما تنفق على، لأن في بعض الدول الدولة ما تنفق على التعليم، فيوضع رسومات على الطلبة لصالحهم، هذا يعتبر من الدين الذي عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا رغب إنسان شراء كفن يضعه في بيته لموته، فهل هذا العمل مشروع؟ ولا غير مشروع، هذا تكلف، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعل أحد من أصحابه فيما نعلم، وهو من التكلف، هو من التكلف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا مات ميت والإمام يعرف تماما أنه لا يصلي، فأدخلوه المسجد للصلاة عليه، فماذا نفعل؟ ما يلزم يصلي عليها الإمام، يخلي واحد يصلي عليه من الحاضرين، والإمام يتخلف ما يحضر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل الطفل المميز يحاسب على ذنوبه عند موته؟ الطفل ليس له ذنوب، غير مكلف، غير المكلف ليس له ذنوب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ وهل يجوز الذهاب بالميت؟ ما سمعت هذا. يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة. نعم، هذا مر. نعم. قل هل يجوز الذهاب بالميت إلى مكة للصلاة عليه؟ المبادرة بدفن الميت أحسن من نقله، وإذا نقل إلى مكة وإلى غيرها فلا بأس، ما لم يكن عليه ضرر، لأنه الميت يتضرر بنقله، أن يتعفن أو يصيبه شيء من الاختلاف أثناء النقل، فإنه يبادر بدفن. أما إذا أمن أنه ما يحصل له شيء يجوز نقله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أشكل علي أن المرأة تنهى عن الخروج متطيبة في حياتها، فهل تطيب بعد مماتها؟ نرجو الإفادة. أمنت الفتنة، إذا هي نهيت عن التطيب في حال عند الخروج في حال حياتها خوف الفتنة، فإذا ماتت انتهى وقت الفتنة، ما حد باغيها وهي ميتة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز إلقاء المواعظ بعد دفن الميت مباشرة، والدعاء للميت والناس يؤمنون؟ الدعاء للميت نعم مطلوب، هذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنوا الميت قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، يعني تسأله الملائكة، فيستحب إذا فرعوا من دفنها أن يقفوا على قبره وأن يدعوا له به. ولا تصلي على، يعني المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، دل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على قبور المسلمين ويدعو لهم بعد الدفن. الدعاء للميت بعد دفنه هذا مستحب، أما الموعظة فهذا غير مشروع، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة لسبب، مرة لسبب، وهو أنهم وجدوا أن القبر لم ينتهي حفره، فجلسوا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس الناس حوله، النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم حتى يفرغ من القبر، بدل أنهم يسكتون، وأنه الرسول استغل الفرصة جعل يعظهم. فإذا كانت الموعظة عند القبر لسبب، يعني يكون القبر ما انتهى حفره، فهذا لا بأس، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان القبر مجهز ولا هناك سبب فهذا شيء غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا أدخل رجل بعد تغسيله وتكفينه المسجد في الساعة العاشرة، هل ينتظرون إلى صلاة الظهر أم يبادرون بالصلاة عليه؟ وهل ينتظرون حتى يكتمل العدد 40 رجلا؟ لا، ما هو لا ينتظرون من أجل العدد، ما ينتظرون من أجل العدد، يصلون عليه ولو كانوا قليلين ولا يؤخرونه. أما تأخيره من أجل أن يحضر من أقاربه من هو غائب، ومن أو من أهل العلم أو من أهل الفضل يحضرون، فيه مصلحة للميت ومصلحة للحي فلا بأس. أما إذا كان ما هناك مصلحة من تأخيره أو يخشى عليه من الضرر والتعفن فإنه يبادر لدفنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقوم من يغسل الميت بعد غسله وقبل تكفينه بوضع حفائض حول عورته ثم يكفن، فما حكم هذا العمل؟ هذا سبق لكم أنه إذا فرغ من تغسيله ونشفه أنه يجعل قطن بين أليتيه ويثبته بحزام فوقه، سبق لكم هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل ثبت ذكر معين بعد التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة؟ لم يثبت شيء ولا في ذكر، لكن يقف قليلا حتى يسلم من خلفه، لأن ربما يكون بعض الناس ما انتبه، يكون غافل، يكون بعيد، فيصبر قليلا حتى يكبروا التكبيرة الرابعة، يتأكد أنهم كبروا التكبيرة الرابعة ثم يسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا كانت صلاة الميت على ميت مكلف وطفل في وقت واحد، فما الدعاء الذي يدعو للكبير بالدعاء الذي سبق؟ فإذا فرغ منه يدعو لوالدي الصغير بعد الفراغ من الدعاء للكبير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. بعض الناس يتحدثون عن الميت ما كان يفعل قبل موته، فما الحكم في ذلك؟ باب الثناء عليه طيب، إذا تحدثوا عن حسناته وقالوا نرجو له المغفرة ثناء عليه طيب، أما التحدث إذا كان عنده أعمال سيئة هذا لا يجوز، لا يجوز التحدث عن أعماله السيئة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يلزم إتمام الصفوف في صلاة الجنازة، حيث إن كثيرا من الناس يهتمون بإكثار الصفوف دون النظر لتمامها؟ كله جائز ولله الحمد، إن أتموا الصفوف هذا جائز، وإن عددوا الصفوف مع عدم الإتمام فهذا أمر جائز، كله جائز والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ذكر في الدعاء للميت في صلاة الجنازة وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، فهل هذا الدعاء يشمل الأنثى، مع أنه قد ورد أن زوج المرأة إذا كان صالحا زوجها في الآخرة؟ نحن نقول الوارد، نحن نقول ما ورد، ولا علينا من التفريق بين هذا وهذا، نقول ما ورد والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم ما يفعله كثير من الناس من كشف وجه الميت بعد وضعه في القبر؟ لا أصل لهذا، ما يكشف منه شيء، ما يكشف من بدن الميت شيء، لا وجه ولا غير، وإنما هذا من فعل العوام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كيف يفعل من كان مسبوقا في صلاة الجنازة كمن أدرك الإمام في التكبيرة؟ كما مر بكم قريبا أنه يدخل معهم في الباقي، فإذا سلم الإمام يكمل ما فاته على صفته، يكمل ما فاته على صفته ويسلم لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. مثل المسبوق في الصلاة تماما. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. والدي توفي منذ سنة وعليه صلاة 3 أيام لم يصليها في مرضه الأقيل لأنه عجز عن الصلاة. لا شيء عليه إذا كان ما معه فكر، إذا كان ضاع فكره فلا عليه صلاة، أما إذا كان فكره باقيا وترك الصلاة يظن أنه معذور هذا غلط، صلي على حسب حاله، ما دام فكره باقي فإنه يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان ترك الصلاة وفكره معه فقد أخطأ، هذا شيء في ذمته والله يغفر له، أما أنت فلا تصلي عنه لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، لا يصلي أحد عن أحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يلزم تسوية الصفوف وسد الفرج في الصلاة على الجنائز؟ وهل يشرع للإمام تسوية الصفوف؟ نعم نعم، هذا الصفوف تسوى في صلاة الجنازة وفي غيرها، يعني صلاة الجنازة لها حكم الصلاة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، إذا توفي أحد من الأقارب وجعلوا العزاء 3 أيام ونصحتهم في ذلك وبينت لهم ذلك ولم يستمعوا إليه، فماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا، أنت بلغتهم ونصحتهم والحمد لله وبرئت ذمتك، وش تفعل؟ تضربهم؟ ما لك حيلة، بلغتهم اللي تقدر عليه بلغتهم إياه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من يعامل الزوجة في غسل زوجها؟ هل أي امرأة مسلمة تساعدها؟ أي امرأة مسلمة تحتسب الأجر وتساعدها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يجوز الطلب من الميت قبل دفنه أن يبلغ السلام للأقارب الموتى؟ الميت، نعم، يقول هل يجوز الطلب من الميت قبل دفنه أن يبلغ السلام للأقارب الموتى من قبله؟ يوصي ميت ما يسمع وش تقول، ولا حسبه يقول يوصيه قبل يموت، مش يدري أنه بيموت أو يروعه بعد، يقوله لا، هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يجوز دخول أكثر من شخصين في تغسيل الميت؟ حسب الحاجة، إذا احتاجوا إلى أكثر من اثنين حسب الحاجة لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل من مات وعليه كبائر ذنوب، عليه كبائر ذنوب كقتل النفس، فهل أئمة المساجد لا يصلون عليهم؟ يصلون عليه، ما يصلي عليه الإمام العام ولي الأمر هو اللي ما يصلي عليه، أما بقية المسلمين يصلون عليه لأنه أخوهم وهو مسلم، وإن كان مرتكبا لكبيرة فالله يغفر له، يدعو له بالمغفرة لعل الله يغفر له هذه الكبيرة، يدعون له ويستغفرون له. نعم. وصاحب الكبيرة أحوج من غيره إلى الدعاء والاستغفار له. نعم. سماحة الشيخ، بماذا يبدأ من فاتته التكبيرة الأولى أو الثانية في الصلاة على الميت؟ هل يبدأ بالفاتحة؟ بماذا يبدأ من فاتته التكبيرة الأولى والثانية في الصلاة على الميت؟ هل يبدأ بالفاتحة أو يبدأ بما أدرك به الإمام؟ لا، هذا سؤال مهم. نعم، يبدأ بالفاتحة لأن يعتبر ما أدركه أول صلاته، وما يأتي به بعد الإمام هو آخرها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما هو الصحيح في سماع الميت السلام ممن يأتي لزيارته؟ وهل يعرف الميت حال أهله؟ هذا ورد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه، رد عليه السلام. أما غير الرسول فلا أعلم شيء في هذا، أن الميت يسمع، إلا ما صح أنه يسمع قرع نعالهم بعد الدفن إذا انصرفوا، أما غير ذلك هذا يحتاج إلى دليل، لأن القبر من أمور الآخرة، من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فلا نقول شيء إلا ما ورد به الدليل فقط. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وعظم لكم الأجر والمثوبة.